مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. كان أبو النشناش من اللصوص، وكان يعترض القوافل بين طريق الحجاز والشام فيجتاحها، فظفر به بعض عمال مروان بن الحكم فحبسه وقيده مدة، ثم استطاع أن يهرب في وقت غرة فهرب ومر بغراب على بانة ينتف ريشه وينعب، فجزع من ذلك، ثم مر بحي من لهب وهي قبيلة في اليمن، فقال لهم: رجل كان في بلاء وشر وحبس وضيق فنجا من ذلك، ثم نظر عن يمينه فلم ير شيئا، ونظر عن يساره فرأى غرابا على شجرة بان ينتف ريشه وينعب، فقال له اللهبي: إن صدقت الطير يعاد إلى حبسه وقيده ويطول ذلك به ويقتل ويصلب. فقال له: بفيك الحجر؟ قال: لا، بل بفيك. وأنشأ يقول: وسائلة أين الرحيل وسائل، ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه؟ مذاهبه أن الفجاج عريضة، إذا ضن عنه بالنوال أقاربه. إذا المرء لم يسرح سواما ولم يرح سواما ولم يبسط له الوجه صاحبه، فلا الموت خير للفتى من قعوده عديما ومن مولى تعاف مشاربه. ودوية قفر يحار بها القطى سرت بأبي النشناش فيها ركائبه، ليدرك ثأرا أو ليكسب مغنما، ألا إن هذا الدهر تترى عجائبه. فلم أر مثل الفقر ضاجعه الفتى، ولا كسواد الليل أخفق طالبه. فعش معدما أو مت كريما، فإنني أرى الموت لا يبقي على من يطالبه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين وأهل العلم جماعة يختارهم لمجالسته ومحادثته، وكان يقعد في صدر نهاره على لبود في الشتاء وعلى حصير في الصيف ليس معها شيء من سائر الفرش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين لا يمتنع منه أحد. واختير له من الفقهاء لمجالسته 100 رجل، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. كان منهم أحمد بن أبي داود وبشر المريسي، وكنت أحدهم. فتغدينا يوما عنده، فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 300 لون، فكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا، وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب بلغم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته، أو الكرم كنت كعب بن مامة في إيثاره على نفسه. فسر بذلك الكلام وقال: يا أبا محمد، إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بفعله وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم، ولا دم أطيب من دم. نزل أبو نصر الفارابي بدمشق ودخل على سيف الدولة بن حمدان، وهو إذاك سلطانها، ووقف بين يديه، فقال له سيف الدولة: اجلس. قال: أجلس حيث أنا أو حيث أنت؟ فقال: حيث أنت. فتخطى رقاب الناس حتى انتهى إلى مسند سيف الدولة وزاحمه فيه حتى أخرجه عنه. وكان على رأس سيف الدولة مماليك، وله معهم لسان خاص يسارهم به، فقال لهم بذلك اللسان: إن هذا الشيخ قد أساء الأدب، وإني سائله عن أشياء، إن لم يعرفها فاخرجوا به. فقال له أبو نصر بتلك اللغة: أيها الأمير، اصبر، فإن الأمور بعواقبها. فعجب سيف الدولة منه وعظم عنده، ثم أخذ يتكلم مع العلماء والحاضرين في كل فن، فلم يزل كلامه يعلو وكلامهم يسفل حتى صمتوا وبقي يتكلم وحده، ثم أخذوا يكتبون ما يقول، فصرفهم سيف الدولة وخلى به، فقال له: هل لك في أن تأكل؟ قال: لا. قال: فهل لك أن تشرب؟ قال: لا. فقال: هل تسمع؟ قال: نعم. فأمر سيف الدولة بإحضار القيان، فحضر كل ماهر في الصنعة، فخطأ الجميع، فقال له سيف الدولة: هل تحسن هذه الصنعة؟ قال: نعم. ثم أخرج من وسطه خريطة ففتحها، فأخرج منها عيدانا وركبها، ثم لعب بها فضحك كل من في المجلس، ثم فكها وركبها تركيبا آخر فبكى كل من في المجلس، ثم فكها وغير تركيبها فنام كل من في المجلس، فتركهم نياما وخرج. مزون الحكمة. لما أراد امرؤ القيس المضي إلى قيصر ملك الروم، أودع عند السموأل دروعا وسلاحا وأمتع تساوي جملة كثيرة. فلما مات امرؤ القيس أرسل ملك كندة يطلب الدروع والأسلحة المودعة عند السموأل، فقال السموأل: لا أدفعها إلا إلى مستحقها، وأبى أن يدفع إليه منها شيئا، فعاوده فأبى وقال: لا أغدر بذمتي، ولا أخون أمانتي، ولا أترك الوفاء الواجب علي. فقصده ذلك الملك من كندة بعسكره، فدخل السموأل في حصنه وامتنع به، فحاصره ذلك الملك، وكان ولد السموأل خارج الحصن، فظفر به الملك وأخذه أسيرا، ثم طاف حول الحصن وصاح بالسموأل، فأشرف عليه من أعلى الحصن، فلما رآه قال له: إن ولدك قد أسرته وهو ذا معي، فإن سلمت إلي الدروع والسلاح رحلت عنك وسلمت إليك ولدك، وإن امتنعت من ذلك ذبحت ولدك وأنت تنظر، فاختر أيهما شئت. فقال له السموأل: ما كنت لأخفر ذمامي وأبطل وفائي، فاصنع ما شئت. فذبح ولده وهو ينظر، ثم لما عجز عن الحصن رجع خائبا، واحتسب السموأل ذبح ولده وصبر محافظة على وفائه. فلما جاء الموسم وحضر ورثة امرئ القيس، سلم إليهم الدروع والسلاح، ورأى حفظ ذمامه ورعاية وفائه أحب إليه من حياة ولده وبقائه، وقال في ذلك: وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت. أتى الأعشى الأسود العنسي وقد امتدحه فاستبطأ جائزته، فقال الأسود: ليس عندنا عين، ولكن نعطيك عرضا. فأعطاه 500 مثقال دهنا و500 حللا وعنبرا. فلما مر ببلاد بني عامر خافهم على ما معه، فأتى علقمة بن علاثة فقال له: أجرني. فقال: قد أجرتك. قال: من الجن والإنس؟ قال: نعم. قال: ومن الموت؟ قال: لا. فأتى عامر ابن طفيل فقال: أجرني. قال: أجرتك. قال: من الجن والإنس؟ قال: نعم. قال: ومن الموت؟ قال: نعم. قال: وكيف تجيرني من الموت؟ قال: إن مت وأنت في جواري بعثت إلى أهلك الدية. فقال: الآن علمت أنك أجرتني من الموت. ثم مدح عامرا وهاجى علقمة، فقال علقمة: لو علمت الذي أراد لكنت أعطيته إياه. لما أتي بالهرمزان أسيرا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قيل له: يا أمير المؤمنين، هذا زعيم العجم وصاحب رستم. فقال له عمر رضي الله عنه: أعرض عليك الإسلام نصحا لك في عاجلك وآجلك. فقال: إنما أعتقد ما أنا عليه، ولا أرغب في الإسلام رهبة. فدعا عمر بالسيف، فلما هم بقتله قال: يا أمير المؤمنين، شربة من ماء هي أفضل من قتلي على الظمأ. فأمر له بشربة من ماء، فلما أخذها الهرمزان قال: يا أمير المؤمنين، أنا آمن حتى أشربها. قال: نعم. فرمى بها وقال: الوفاء يا أمير المؤمنين نور أبلج. قال: صدقت، لك التوقف عنك والنظر فيك، ارفعوا عنه السيف. فقال: يا أمير المؤمنين، الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وما جاء به حق من عنده. فقال عمر: أسلمت خير إسلام، فما أخرك؟ قال: كرهت أن يظن بي أني إنما أسلمت خوفاً من السيف. فقال عمر: ألا إن لأهل فارس عقولاً استحقوا بها ما كانوا فيه من الملك. ثم أمر ببره وإكرامه. مزون الحكمة. أهدى معاوية إلى عبيد الله بن العباس حللا كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة، ووجهها إليه مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو يطيل النظر فيها فقال: هل في نفسك منها شيء؟ قال: نعم، والله إن في نفسي منها ما كان في نفس يعقوب من يوسف. فضحك عبيد الله وقال: فشأنك بها فهي لك. قال: جعلت فداك، أنا أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيغضب لذلك. قال: فاختمها بخاتمك وادفعها إلى الخازن وهو يحملها إليك ليلا. فقال الحاجب: والله إن هذه الحيلة في الكرماء أكثر من الكرم، ولوددت أني لا أموت حتى أراك مكانه، يعني معاوية. فظن عبيد الله أنها مكيدة منه، فقال: دع هذا الكلام، إنا من قوم نفي بما عقدنا ولا ننقض ما أكدنا. أتى رجل عبيد الله بن العباس وهو بفناء داره فقال: يا ابن العباس، إن لي عندك يدا وقد احتجت إليها. فصعد فيه بصره وصوبه فلم يعرفه، ثم قال له: ما يدك عندنا؟ قال: رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يمتح لك من مائها، والشمس قد سهرتك، فظللتك بطرف كسائي حتى شربت. قال: إني لأذكر ذلك، وإنه يتردد في خاطري وفكري. ثم قال لقيمه: ما عندك؟ قال: 200 دينار و10,000 درهم. قال: ادفعها إليه، وما أراها تفي بحق يده عندنا. قال له الرجل: والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيه ما كفاه، فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم شفع بك وبأبيك. خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حجاجا، ففاتتهم أثقالهم فجاعوا وعطشوا، فمروا بعجوز في خباء لها، فقال أحدهم: هل من شراب؟ قالت: نعم. فأناخوا إليها وليس لها إلا شاة صغيرة، فقالت: احلبوها فاشربوا لبنها. ففعلوا. فقالوا: هل من طعام؟ قالت: لا، إلا هذه الشاة، فليذبحها أحدكم حتى أهيئ لكم ما تأكلون. فقام إليها أحدهم فذبحها وكشطها، ثم هيأت لهم طعاما فأكلوا وأقاموا حتى أبردوا. فلما ارتحلوا قالوا: نحن نفر من قريش هذا الوجه، فإذا رجعنا سالمين فألم بنا، فإنا صانعون إليك خيرا. وارتحلوا. وأقبل زوجها فأخبرته بخبر القوم والشاه، فغضب وقال: ويحك، تذبحين شاتي لقوم لا أعرفهم، ثم تقولين نفر من قريش؟ ثم بعد مدة ألجأتهم الحاجة إلى دخول المدينة، فدخلاها وجعلا يلتقطان البعر ويعيشان بثمنه. فمرت العجوز ببعض سكك المدينة، فإذا الحسن بن علي واقف بباب داره، فعرف العجوز فبعث إليها غلامة، فدعا بها فقال لها: يا أمة الله، أتعرفينني؟ قالت: لا. قال: أنا ضيفك بالأمس يوم كذا وكذا. قالت بأبي أنت وأمي، ثم اشترى لها من شياه الصدقة 1000 شاة وأمر لها ب1000 درهم وبعث بها مع غلامه إلى الحسين فأمر لها بمثل ذلك، وبعث بها مع غلامه إلى عبد الله بن جعفر فقال لها بكم وصلك الحسن والحسين؟ قالت ب2000 درهم و2000 شاة فقال لها لو بدأت بي لأتعبتهما في العطاء، أعطوها عطيتهما. فرجعت العجوز إلى زوجها ب4000 درهم و4000 شاة. خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له فنزل على نخيل قوم فيها غلام أسود يقوم عليها، فأتي بثلاثة أقراص، فدخل كلب فدنا منه فرمى إليه بقرص فأكله، ثم رمى إليه بالثاني والثالث فأكلهما وعبد الله ينظر إليه، فقال يا غلام كم قوتك كل يوم؟ قال ما رأيت. قال فلما آثرت الكلب؟ قال لأن أرضنا ليست بأرض كلاب، وأخاله قد جاء من مسافة بعيدة جائعا فكرهت رده. قال فما كنت صانعا اليوم؟ قال أطوي على الجوع يومي هذا. فقال عبد الله بن جعفر والله إن هذا لأسخى مني، فاشترى النخل والعبد وأعتقه ووهب ذلك له. مزون الحكمة. خرج داود بن سلم إلى حرب بن خالد، فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فلما دخل أنشده ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا ولاقيت النجاح، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهريرة وينسى النباحة. فأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه في الانصراف فأذن له وأعطاه 1000 دينار. فلما خرج من عنده وغلمانه جلوس لم يقم إليه أحد منهم ولم يعنه، فظن أن حربا ساقط عليه، فرجع إليه وقال أواجد أنت علي؟ قال لا، ولم ذلك؟ فأخبروه خبر الغلمان، قال ارجع إليهم فسألهم. فرجع إليهم فسألهم فقالوا إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فلما قدم المدينة سمع الغاضري بحديثه فأتاه فقال إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك، فحدثه فقال والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. مزون الحكمة. قال إسحاق بن عبد الله قدمت الشام وأنا شاب مع أبي، فكنت أطوف في كنائسها ومساجدها، فدخلت كنيسة دمشق وإذا الأخطل فيها محبوس، فجعلت أنظر إليه فسأل عني فأخبر بنسبي، فقال يا فتى إنك لرجل شريف وإني أسألك حاجة، فقلت حاجتك مقضية. قال إن القس حبسني هاهنا فتكلمه ليخلي عني، فأتيت القس فانتسبت له فرحب وعظم، ثم قلت: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قلت: الأخطل تخلي عنه. قال: أعيذك بالله من هذا، مثلك لا يتكلم فيه، فاسق يشتم أعراض الناس ويهجوهم. فلم أزل أطلب إليه حتى مضى معي متكئا على عصاه، فوقف عليه ورفع عصاه وقال: يا عدو الله، أتعود تشتم الناس وتهجوهم وتقذف المحصنات؟ وهو يقول: لست بعائد ولا أفعل، ويستخذي له. فقلت له: يا أبا مالك، الناس يهابونك، والخليفة يكرمك، وقدرك في الناس قدرك، وأنت تخضع لهذا وتستخذي له؟ فجعل يقول لي: إنه الدين، إنه الدين. مزون الحكمة. خرج عمر بن عبد العزيز مع سليمان يريد الصائفة، فالتقى غلمانه وغلمان سليمان على الماء فاقتتلوا، فضرب غلمان عمر غلمان سليمان، فشكوا ذلك إلى سليمان، فأرسل إلى عمر فقال له: ضرب غلمانك غلماني. قال: ما علمت. فقال له سليمان: كذبت. قال: ما كذبت مذ شددت علي إزاري، وعلمت أن الكذب يضر أهله، وأن في الأرض من مجلسك هذا لسعة. فتجهز يريد مصر، فبلغ ذلك سليمان فشق عليه، فدخلت فيما بينهما عمة لهما، فقال لها سليمان: قولي له يدخل علي ولا يعاتبني. فدخل عليه عمر فاعتذر إليه سليمان وقال له: يا أبا حفص، ما اغتممت بأمر ولا أكربني هم إلا خطرت فيه على بالي. فأقام. أتى رجل إلى علي بن سليمان فقال له: بالذي أسبغ عليك هذه النعم من غير شفيع كان لك إليه تفضلا منه عليك، إلا أنصفتني من خصمي وأخذت الحق منه، فإنه ظلوم غشوم لا يستحي من كبير ولا يلتفت إلى صغير. فقال له: أعلمني من هو، فإن ينصفك وإلا أخذت الذي فيه عيناه من هو؟ فقال: الفقر. فأطرق إلى الأرض مليا ينكت الأرض بإصبعه، ثم رفع رأسه فأمر له بعشرة آلاف دينار، فأخذها ومضى. فلما سار خارجا قال: ردوه. فلما مثل بين يديه قال: يا ذا الرجل، سألتك بالله متى أتاك خصمك متعسفا، إلا أتيت إلينا متظلما. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.